الله تعالى. وعمل أكثر من هذا من غير جنس الصلاة يقبلها عمله وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل وشرب عمدا، ولا نقل بشرب سهوة. وإن كان بقول المشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا، ثم ذكر قريبا أتمها وسجد فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت كسلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحق من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فكان حرفان بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا باب سجود السهو. وذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك، وهم يقسمون هذا الباب إلى ثلاثة فصول: الزيادة وأحكام هذه، والنقص وأحكام هذه، والشك. والزيادة قد تكون زيادة قول، وقد تكون زيادة فعل، والقول قد يكون من جنس الصلاة، القول قد يكون من جنس أقوال الصلاة، وقد يكون من غير جنس أقوال الصلاة، والفعل قد يكون من أفعال جنس الصلاة أو من جنس أفعال الصلاة، وقد يكون من غير جنس أفعال الصلاة. فإذا قسمت هذه القسمة صار كل بحث من هذه البحوث التي ستأتي يتعلق بحالة من هذه الأحوال. قال هنا: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. سبق الكلام على الزيادة بفعل زيادة فعل من جنس الصلاة أو زيادة فعل من جنس أفعال الصلاة. قال: وإن زاد ركعة إلى آخره، فذاك كان الكلام فيه على زيادة فعل من جنس أفعال الصلاة. هنا زيادة أفعال من غير جنس الصلاة، فالأعمال أو الأفعال متنوعة كثيرة التي هي من غير جنس أفعال الصلاة. قال: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود. عمل هذا مطلق، يعني أنه لا يقيد بعمل دون عمل، بل كل عمل مستكثر يعني كثير، عادة يعني في العرف، فإنه إذا كان من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. وقوله عادة هذا ضابطها العرف، عمل مستكثر عادة يعني عمل كثير عادة يعني عرفا، وهذا العرف الذي يجري عليه الناس أنه ما يخرج الصلاة عن هيئتها الشرعية. الصلاة لها صفة، تقول هذا في الصلاة، هذا يصلي وهذا لا يصلي، فإذا رأى أحد من العامة فلانا من الناس وهو قائم يتحرك حركات، فإما أن يدخله في الصلاة يعني يقول هو يصلي ولو كان يتحرك هذه الحركات، وإما أن يقول هو لا يصلي، هذه الحركات تدل على أنه لا يصلي، فرجع ضابطها إلى العرف. فالعمل الكثير عادة هذا مرجعه العرف، فإذا إذا كان العمل الحركات التي يتحركها المصلي كثيرة تخرج المصلي عن هيئة الصلاة في العرف، فإن هذا يبطل، يعني ذلك الحركة وتلك الحركة وهذا العمل يبطل صلاته، سواء كان عمدا فعل أو كان سهوا فعل، لأن الهيئة اختلفت. وهذا كما هو معلوم راجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، وقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة، لأنه صلى صلاة لم يتحرك فيها، فعلم أن الأصل أن الصلاة ليس فيها حركة إلا الحركات المشروعة فيها. لكنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه عمل أعمالا في الصلاة من غير جنس أفعال الصلاة، وهي متنوعة كثيرة في أحاديث مختلفة، وعقد لها البخاري العمل في الصلاة، وذكر أحاديث في هذا كثيرة متنوعة. فهو عليه الصلاة والسلام مثلا تقدم خطوتين وتأخر، كما في حديث سجوده في أصل المنبر لما أراد أن يعلم الناس الصلاة، وكما في صلاته في كسوف الشمس لما تقدم ثم تأخر، قال رأيت الجنة فتقدمت ورأيت النار فتأخرت، وكما كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام فتقدم وتحرك خطوات وفتح الباب لعائشة، وكما جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة معه في الصلاة فيضعها إذا سجد ويحملها إذا قام إلى آخر ذلك. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام تحرك في صلاته بحركات لا يمكن أن نضبطها، ما يمكن نقول أنها ثلاث حركات أو خمس أو عشر أو خطوتين أو ثلاث إلى آخره. فإذا كان كذلك رجعنا إلى الأصل، وهو أن تلك الحركات لم تخرج المصلي عن هيئته، فصار هذا هو القاعدة. ووجه ذلك ما ذكرت لك من الدليل. بعض أهل العلم حد ذلك بثلاث حركات، وقال هذا لحديث حمل أمامة، فإنهم فهموا من الحديث الثلاث حركات فقط، فإنه حملها يعني حمل أمامة، حمل ثم وضع ثم حمل مرة أخرى، فليس كذلك، أن يفترض أنه دخل في الصلاة حاملا لها ثم لما أراد أن يسجد وضعها، ثم إذا أراد أن يقوم، إذا أراد أن يسجد وضعها، ثم إذا رفع من السجود أخذها، ثم إذا أراد أن يسجد وضعها، فهذه ثلاث حركات. فقالوا يحد هذا بثلاث حركات، ولأن الثلاث أقل الكثير فينضبط به، والشريعة جاءت بضبط أشياء كثيرة بثلاث في غير ما موضع، لكن هذا يبطله أنه عليه الصلاة والسلام تحرك خطوات ورجع ونحو ذلك بأكثر من هذا. حمل أمامة قد نستفيد منه أنه تحرك أربع أو خمس باعتبار تكرر ذلك في كل ركعة، كل ركعة في ثلاث، كل ركعة في أربع، فقد يزيد هذا. وذلك الحديث ليس فيه وضوح في عدد الحركات، فإذا الرجوع إلى العرف والهيئة هو المعيار في ذلك، ولهذا اختاره أهل الحديث رحمهم الله تعالى، وعليه مذهب الإمام أحمد ومذهب أصحابه أن المرجع في ذلك هو العرف. لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى هنا وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. العمل أخرج القول في القول زيادة الأقوال يأتي. المستكثر يعني الكثير. لماذا ما عبر بكثير عبر بمستكثر؟ لأن المستكثر هناك من استكثره، وإذا قلنا كثير فقد يكون في عرف المصلي على غير مراد، فيريد أن يكون مستكثرا في عرف الناس، يعني في نظر الناظر إلى المصلي. أما لو قال عمل كثير عادة فقد يكون كثير باعتباره هو، باعتبار المصلي، هذا غير مراد. إنما المراد أن يكون مستكثرا عند الرائي، يعني هناك من استكثره وليس عند الفاعل، يعني عند المصلي. والعادة يخرج ما ليس من عادة أهل ذلك البلد. قد يكون بعض الناس عندهم عادة في أنه إذا تحرك حركتين ثلاث فإنه خرج عن هيئة الصلاة، هذا غير مراد. المراد به العادة المعروفة، وهي أنه يخرج ذلك الفعل المصلي عن هيئة الصلاة من غير جنس الصلاة، هذا احتراز عن ما كان من جنس الصلاة وقد تقدم في قوله وإن زاد ركعة. يبطلها عمده وسهو، يبطل الصلاة العمد والسهو، لأنه لا يعذر هنا بالسهو عندهم، لأن الصلاة خرجت عن هيئتها. فكما لا يعذر بالسهو في إسقاط ركن من الأركان، فكذلك لا يعذر بالسهو في إخراج الصلاة عن هيئتها. فإذا الشريعة جاءت بأنه إذا ترك سهوا أو جهلا ركنا من الأركان فإن الصلاة باطلة، كما في حديث المسيء صلاته حيث ترك ركن الطمأنينة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فمن باب أولى أنه إذا ترك هيئة الصلاة العامة فإن صلاته تبطل، وهذا واضح من جهة القياس الأولوي. يبطلها عمده، هذا واضح، وسهوه كما ذكرنا. قال ولا يشرع ليسيره سجود. لا يشرع لفظ المشروعية، هذا يشمل الواجب والمستحب، ونفي المشروعية يعني لا يجب ولا يستحب. فإذا قوله ولا يشرع ليسيره سجود يعني لا يستحب ليسيره سجود، فمن باب أولى لا يجب أيضا. لماذا لا يشرع ليسيره سجود مع أنه سهى فتحرك حركات؟ لأنه عليه الصلاة والسلام تحرك حركات في الصلاة وتقدم وتأخر عمدا فلم يسجد. فلهذا نقول إذا تعمد الحركة في الصلاة فإنه لا يسجد ولا يشرع له سجود. فمن باب أولى أنه إذا سهى فتحرك أو سهى فعمل عملا يسيرا في الصلاة فإنه لا يشرع السجود ليسيره. قال بعدها ولا تبطلوا، طبعا ذكرت لكم طريقة المصنف في أنه إذا ذكر ما هو معلوم قبله فإنه يشير فيه إلى خلاف. فقوله ولا يشرع ليسيره السجود إشارة إلى خلاف في المذهب وهو موجود، أن اليسير إذا عمله عمدا فإنه يستحب له السجود، لكن هذا ليس بجيد، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد لعمل يسير تعمده في الصلاة. بعض أهل العلم فرق ما بين، يعني ممن قالوا بأنه يسجد، الفرق ما بين أن تكون الحركة لمصلحة المصلي أو أن لا تكون لمصلحته. فإن كانت الحركة لمصلحة المصلي فلا يشرع السجود، وإن كانت الحركة لغير مصلحته يعني هكذا عبث فإنه يشرع السجود. قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام ما تحرك ولا عمل في الصلاة أعمالا زائدة عن جنس الصلاة إلا وله مصلحة فيها، فمثل حمل أمامة وحمل الحسن له مصلحة في ذلك، لأنها لو تركت لا بكت، فبكاؤها يشغل المصلي ويفوته الخشوع، فإذا حملها ووضعها هذا فيه تحصيل للخشوع للمصلي. كذلك فتح لعائشة الباب فإنه لو استمر في الصلاة وهي تطرق الباب فإن هذا يشوش عليه الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتنزه عما يشغل باله عن الخشوع في الصلاة. كذلك قد تذهب إلى مكان آخر وفي هذا تفويت لمصلحة الزوج وهو عليه الصلاة والسلام من دخول زوجه إلى البيت إلى غير ذلك. إذن طائفة من أهل العلم قالوا إن الحركة إذا كانت في مصلحة الصلاة فإنه في مصلحة المصلي فإنه لا يشرع له سجود، مثل شك هجته أو حركة مثلا البشتة أو حركة الغترة أو نحو ذلك تجعله أحيا في الصلاة وأحيا له الركوع وأحيا له السجود، فهذا لا يشرع ليسيره سجود. وأما إذا كانت ليست في مصلحة المصلي وإنما هي عبث مجرد فإن هذا يشرع ليسيره سجود. هذا قول طائفة من يعني عدد من أهل العلم، ولكن ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه التفريق بين هذا وهذا. وكما هو معلوم أن الفعل لا يقيد بحال من جهة الاجتهاد إلا إذا انطبق على جميع أفراده. نظرنا أن في بعضها مثل تقدمه ليأخذ قطعا من الجنة أو تأخره ليبتعد عن النار، هذا ليس في مصلحة المصلي في الصلاة وإنما هو شيء زائد عن ذلك. المقصود من هذا أن الصحيح أن العمل في الصلاة العمل اليسير الذي لا يخرج المصلي عن هيئته في الصلاة لا يشرع ليسيره سجود، سواء كان متعمدا أو من باب أولى أن يكون ساهيا. قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. إذا تعمد الأكل والشرب في الصلاة الفرض أو النفل فإن الصلاة باطلة، ودليل ذلك الإجماع. هذه المسألة ليس فيها حديث وإنما دليلها الإجماع، أجمعت الأمة على أن الأكل والشرب في صلاة الفرض يبطلها يعني إذا تعمد. لهذا قال هنا ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. اليسير خلاف الكثير، ومرجع اليسير والكثير إلى العرف، والأكل والشرب في هذه المسألة يعني إذا أكل وشرب سهوا في فرض ومن باب أولى إذا تعمد فإنها تبطل كما ذكرنا للإجماع. أما الأكل فإنه يختلف عن الشرب في أنه يحتاج إلى مزيد حركة، وهذه الحركة متعلقة بعضو من أعضاء العبادة في الصلاة، لأن الأكل عن طريق الفم والفم محل الذكر والصلاة كلها ذكر، فانشغال هذا المحل عن الصلاة لأنه في كل موضع في الصلاة فيها أذكار متعلقة بذلك المحل يعني بذلك الجزء من الصلاة، فإذا انشغل بالأكل فات الذكر المخصوص في هذا الموضع وانشغل جزء من الوقت عن الصلاة، بخلاف الشرب فالشرب في لحظة ما ينشغل به لا ينشغل به المحل. فهذا وجه التفريق بين الأكل والشرب في بعض الأحكام في تناول اليسير من هذا أو هذا. فإذا يستوي الأكل والشرب بيسير أكل أو شرب في صلاة الفرض، وأما في صلاة النفل فيفرق بين الأكل والشرب، فإن أكل يسيرا في نفل فكذلك تبطل الصلاة، ولكن إن شرب يسيرا في نفل فإنها لا تبطل الصلاة ولو تعمده. ولهذا قال ولا نفل، يعني لا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. واستدلوا لذلك بشيئين، الأول الأثر والثاني النظر. أما الأثر فإن ابن الزبير وغيره كانوا إذا احتاجوا للشرب في صلاة الليل أو في صلاتهم شربوا في صلاة النفل، شربوا ما ييسر عليهم القراءة ونحو ذلك. فإذا ورد عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم شربوا يسيرا في الصلاة، صلاة النفل، فدل ذلك على الجواز، سيما وأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة إبطال الصلاة بيسير الشرب. وأما من جهة النظر فإن صلاة النفل في الشريعة فيها سعة عن الفرض، فإنه أذن للمتنفل بترك بعض الأركان ترغيبا له في التنفل، فأذن له أن يترك القيام وهو ركن، وأن يصلي قاعدا لأجل الترغيب له في أن يتنفل، فيترك القيام مع القدرة ولا بأس بذلك إذا كان يريد التنفل. فترك ركن لأجل الترغيب فيه يدل على أن أمر التنفل على السهة، كذلك استقبال القبلة وأشباه ذلك. فإذا نقول هنا الشريعة جاءت بالتفريق ما بين الفرض والنفل في أشياء، وأن مبنى النفل على التوسع، فإذا انضم هذا إلى شرب بعض الصحابة شربا يسيرا في النفل قوي ذلك، وهذا واضح وهو الصحيح، ومن منعه فليس معه حجة لا من الأثر ولا من النظر، وإنما استمسك بالأصل وهو أن الصلاة تبطل بالشرب، لكن فاته ما ذكرنا من الأدلة. فإذا الصحيح أن النفل لا يبطل بيسير شرب عمدا. انتقل بعد ذلك إلى زيادة الأقوال. ذكرت لكم أن الزيادة، أن الآن نتكلم كله في قسم الزيادة، زيادة أفعال وزيادة أقوال، صحيح؟ الأفعال على قسمين، أفعال من جنس الصلاة قد تكلمنا عليها وإن زاد ركعة إلى آخره، وأفعال من غير جنس الصلاة تكلمنا عليها عند قوله ما سبق وعمل مستكثر عادة إلى آخره. الآن ينتقل إلى القسم الثاني من الزيادة وهو زيادة الأقوال. وعلى التقسيم السابق الأقوال إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، وهو البحث الذي سيأتي. قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. القول المشروع هذا أتى به في غير موضعه، يعني زاده، والقول المشروع يراد به المشروع في الصلاة، فهو مشروع في الصلاة لكن أتى به في غير موضعه، ومثل له بقوله كقراءة في سجود، سجد فقرأ شيئا من القرآن، وقعود بين السجدتين أيضا قرأ شيئا من القرآن، أو قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره. وتشهد، زاد ذكرا مشروعا في التشهد، في قيام كقراءة في سجود وقعود وتشهد، كقراءة في سجود وقعود وتشهد، لكن هو أراد وتشهد في قيام، يعني مثلا قام مثل أحيانا واحد ينسى وهو في القيام بدلا أن يقرأ الفاتحة قرأ التحيات لله والصلوات والطيبات، وقراءة سورة في الأخرى في الأخيرتين سورة يعني بعد الفاتحة قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها سورة، هذه كلها أمثلة لزيادة قول مشروع في الصلاة. ما الحكم إذا زاد قولا مشروعا في الصلاة كالأمثلة التي ذكر؟ قال لم تبطل، يعني أن تلك الركعة أو الصلاة لا تبطل. وهنا تنتبه إلى أنهم في هذا الباب باب سجود السهو يعبر العلماء بقولهم بطلت ولم تبطل، ويعنون به معنيين تارة هذا وتارة هذا، ينبغي الانتباه للاستعمال في هذا. تارة يستعملون لم تبطل ويريدون بها لم تلغى الركعة، أو لم تبطل الركعة بمعنى لم تلغى الركعة، وأحيانا يقولون بطلت يعني بطلت الركعة، وأحيانا يقولون بطلت ويعنون بطلت الصلاة. فهنا في كل موضع استعمل فيه العلماء كلمة بطلت ينبغي أن تفرق ما بين البطلان الذي هو إلغاء الركعة وما بين البطلان الذي هو إبطال الصلاة بمعنى أنها صارت غير مجزئة، وربما يأتينا مثال لذلك. قال لم تبطل، هذا الحكم لأن الأصل أن الزيادة تبطل، لأنها زادها مثلا عمدا فإن الأصل أنها تبطل الصلاة، يعني من حيث الذهن لأنه زادها عمدا. ربما يكون هذا واجب أو يكون ركنا في القراءة الفاتحة في السجود زاده في غير موضعه، لكن قال هنا لم تبطل لأن هذا الذكر هذا القول مشروع لكن أتى به في غير موضعه فلم يزد شيئا غريبا عن الصلاة، وهو أولى في عدم البطلان من أن يأتي بذكر غير مشروع، مثل ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه رضي الله عنه كان في الصلاة فعطس بعض الصحابة فقال له يرحمك الله، نعم هو الذي عطس. على كل حال هو تكلم في الصلاة، عطس رجل فحمد الله ثم هو قال يرحمك الله فنظروا إليه، المقصود أنه تكلم في الصلاة بقول يرحمك الله فنظروا إليه، فلما نظروا إليه قال ما لكم تنظرون إليه، فضرب القوم على أفخاذهم ينبهونه فاستمر في صلاته، فلما انصرف من الصلاة ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. قال فما رأيت معلما هو أحسن تعليما ولا تأديبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا ضربني، وإنما قال إنما هذه الصلاة إلى آخره، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلى آخره. فالمقصود من هذا أن هذه زيادة زادها وهي من غير جنس الصلاة، فلم يبطل بها النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، فإذا زاد من جنس الصلاة فهو أولى ألا تبطل به الصلاة. قال ولم يجب له سجود بل يشرع، يعني إن أتى بقول مشروع في غير موضعه لا يجب عليه أن يسجد سجود السهو، وإنما يشرع له يعني يستحب، وهذا على أحد القولين. والقول الآخر التفريق ما بين أن يتعمد أو لا يتعمد. فإن تعمد شرع له السجود، وإن لم يتعمد يعني سهى فقرأ فإنه لا يشرع له السجود. قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. هذا نوع ثاني من زيادة الأقوال، سلم قبل إتمامها عمدا، زاد هذا القول وهو التسليم عمدا لأنه يريد أن يخرج به من الصلاة، فالتسليم هو شعار الخروج من الصلاة، فإذا زاده عمدا بطلت الصلاة. لما؟ لا لأجل الزيادة، زيادة التسليم، ولكن لأجل أن التسليم يقصد به الخروج من الصلاة فتبطل الصلاة. إن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، إن سلم سهوا أو لا يدري أنه بقي عليه شيء ثم ذكر قريبا يعني قريبا من سلامه أتمها، وهذا كما جاء في حديث اليدين وكما جاء في حديث أبي هريرة أنه لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام وقد بقي عليه في الصلاة ركعتان تكلم بعض القوم فقالوا: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر، يعني لم أنسى عدد الركعات ولم تقصر، لم يأتي شيء في قصر الصلاة. في حديث اليدين وكما جاء في حديث أبي هريرة أنه لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام وقد بقي عليه في الصلاة ركعتان تكلم بعض القوم فقالوا: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، يعني لم أنس عدد الركعات ولم تقصر، لم يأتي شيء في قصر الصلاة. قال: بل نسيت. وفي رواية أنه توجه إلى أبي بكر وعمر فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فانصرف عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة وكمل ركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم. المقصود من هذا أنه عليه الصلاة والسلام سلم ساهيا، فبنى على صلاته السابقة، ونستفيد من ذلك أنه إذا كان السلام لسهو ثم ذكر قريبا بلا فصل طويل أنه يتمها ويسجد بعد السلام. فإن طال الفصل، إذن قوله ثم ذكر قريبا يخرج ما إذا طال الفصل، ولهذا بين حكم إطالة الفصل. قال: وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. إن طال الفصل، ما ضابط طول الفصل؟ بعضهم ضبط ذلك بأنه قدر ما يصلي المرء ركعتين خفيفتين، وبعضهم قال المرجع فيه إلى العرف، والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في بعض الأحاديث ركعتين قام ودخل إلى بيته مسرعا ثم أخبر فرجع فأكمل الصلاة، فهذا يدل على أن طول الفصل ليس فيه حد محدود وإنما هو بحسب العرف، يعني في خلال دقيقتين ثلاث وأشبه هذا. أما إذا طال ربع ساعة أو عشر دقائق ربع ساعة وأكثر فإن هذا لا يبني بل يستأنف. إذن هنا قال: فإن طال الفصل بطلت. أو تكلم لغير مصلحتها ككلامه في صلبها، أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. إذا تكلم لغير مصلحتها، مصلحة الصلاة في الكلام تكون إما بالأذكار المشروعة قراءة الفاتحة والواجبات القولية، وإما أن تكون في التنبيه تسبيح وأشبه ذلك، هذا مصلحة الصلاة بهذا. إذا تكلم لغير مصلحتها كلمة، أي كلمة، قال نعم أو قال لا أو نحو ذلك لغير مصلحتها بطلت. هنا الكلام ما حدوده؟ ضبط الكلام بأنه ما كان حرفان فأكثر، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الكلام قد يكون بحرف، قد يكون بحرفين، قد يكون بأكثر من ذلك، وقد للقائل كما حرف لي يعني تولى هذا الأمر وأشبه ذلك، فالحرف قد يكون دالا على معنى تام. فهنا إذا تكلم ولو بحرف يدل على معنى تام في الصلاة فإنها تبطل على الصحيح. في قوله لغير مصلحتها ذكرنا الأذكار المشروعة وذكرنا التسبيح، لكن إذا تكلم بكلام لمصلحة الصلاة في غير ما ورد هل يدخل ضمن كلام المؤلف؟ الجواب نعم. مثلا لو صلى فسهى فلم يقرأ الفاتحة، ما قرأ يعني ما جهر بالفاتحة، فالذي وراءه سبح ما فهم ذاك المقصود، فقال له اقرأ، هذه لمصلحة الصلاة، فهنا هل يكون جائزا؟ نقول نعم. وإن نوى به شيئا من القرآن فهو داخل في الجملة السالفة إن أتى بقول مشروع، وهذا أولى، أن يتكلم منبها للإمام إذا سهى بشيء ينوي به القراءة وهو يصحح غلط الإمام. مثلا إذا نسي سجدة وقال له، هذه تحصل كثيرا تحتاجونها، فقال له بعض القوم سبحان الله، فهو ما يدري وش اللي تاركه، ما يعرف أن تارك سجدة ثانية، قال سبحان الله وهو بعد أن قام فجلس فأطال الجلوس ظننها التحيات، فقالوا له سبحان الله ما درى قام مرة أخرى، وهذه تحصل بلبلة. فهنا يكون الذي وراء الإمام يتلو آية من القرآن كقوله جل وعلا واسجد واقترب، هذه كان يستعملها أو أجازها طائفة أو بعض أهل العلم، يقول المأموم واسجد واقترب، أي الآية واسجد واقترب، لكن ما ينطقها بالنطق العامة اسجد واقترب مثلا، لا، لأن هذا يصبح كلاما فيدخل في قوله وإن تكلم لغير مصلحتها. لكن إن قرأ القرآن فهو داخل في الأول، وإن تكلم لمصلحتها لمصلحة الصلاة فلا بأس، لكن يدخل في الخلاف. فإذا إذا جاء مثلا القراءة قل اقرأ باسم ربك الذي خلق وهو قائم، اقرأ ثم يكمل باسم ربك الذي خلق، أو ترك سجود قل واسجد واقترب، أو نحو ذلك من الأفعال. قال ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، يعني أنه فرق في الكلام الذي هو لغير مصلحتها، إذا كان لمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، يسير يعني كلمة كلمتين وأشبه ذلك. فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها، هي بعد ما سلم، صحيح في داخل فيها بعد ما سلم، يعني المقصود أنه سلم فتكلم، لكن هو الآن تكلم في الصلاة، فتنبيهك جيد جزاك الله خير. قال ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، يعني أن الإمام أو المصلي إذا سلم فتنبه أو نبه فهنا ينظر فيه. إن كان تكلم بعد السلام فينظر في هذا الكلام هل كان كلاما لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. فالفعل النبي عليه الصلاة والسلام فحين تكلم تكلم يسأل عن شيء متعلق بالصلاة. فإذا هذه العبارة يريد بها مثل ما ذكر الأخ بالقصد الأول أو تكلم لغير مصلحتها يعني بعد السلام. تكلم لغير مصلحتها بطلت، مثل قام قال يا فلان أنت ولع المكيف يا فلان سو كذا، هذا بطلت على ظاهر الكلام. قال ككلامه في صلبها، يعني ويكون حكم ذلك كما لو تكلم في صلبها. ولمصلحتها، فإذا تكلم بعد السلام لمصلحتها إن كان يسيرا فإنها لا تبطل. يفهم منه إن كان كثيرا أيضا لمصلحتها فإنها تبطل. وعلى هذا فيكون بعد إذا سلم وقال بعض الجماعة أنك نقصت من الصلاة فيكون الإمام يحذر من تكثير الكلام، ما يقول فلان هو صحيح هو الثاني والثالث وش رأيكم، يعني يكثر من الكلام، فإن هذا لا يكون يسيرا فيدخله في بطلان صلاته، بل يتكلم يسيرا يكتفي باستشهاد اثنين فقط. والكلام السالف الذي ذكرت لكم من جهة أنه إذا تكلم لمصلحتها في داخل الصلاة مثل ما قال ككلامه في صلبها، يعني إذا كان في صلب الصلاة وتكلم فيها على نحو ما ذكرت لكم، يعني تحصل من هذا أن الكلام في الصلاة إما أن يكون لمصلحتها أو لغير مصلحتها. إن كان في الصلاة لغير مصلحتها فهذا باطل بالاتفاق، واضح؟ وإن كان لمصلحتها ففيه الخلاف، كما ذكرنا الأولى أن يقول شيئا من القرآن بتنبيه الإمام. وإن كان بعد أن سلم ساهيا، فإن كان تكلم بكلام طويل لغير مصلحتها أو لمصلحتها بطلت بعد السلام. وإن كان كلاما يسيرا بعد السلام لمصلحتها ثم نبه فأكمل الصلاة فإنها لا تبطل. واضح؟ صار عندنا الأحوال أربعة في ذلك. قال وقهقهة ككلام. القهقهة هي الضحك بصوت، ولأنه إذا قهقه فإنه يخرج منه حرفان، لهذا قال قهقهة ككلام. ذكرنا لكم أن الضابط عندهم في الكلام أن يبين منه حرفان، فلهذا جعلوا القهقهة وأشياء من هذا مثل النفخ وغيره جعلوه كلاما لأنه يخرج منه حرفان. قال قهقهة ككلام لأنها مبطلة للصلاة، وهذا صحيح لأنها أولا كلام ثم هي منافية لأدب الصلاة، فهي أولى بالإجماع من الأكل والشرب. قال وإن نفخ، لا التبسم لا يبطل الصلاة، التبسم لا يبطل الصلاة. وإن نفخ هذه حالة، أو انتحب من غير خشية الله اثنين، أو تنحنح من غير حاجة ثلاثة، فبان حرفان بطلت. عندنا في هذه الصور نفخ انتحاب نحنح، يبين من أحد هذه الصور الثلاث حرفان تبطل الصلاة. نفهم منه أنه إذا نفخ بشيء لا يبين منه حرفان إنما هوى فقط فإنها لا تبطل الصلاة. مثال ما لا يبين منه حرفان إذا قال هذا نفخ، هذا نفخ أقوى، هذا ما بان من حروف، لكن لو قال أوف هنا بان حرفان، نفخ بان منه حرفان فتبطل الصلاة به. هذا واحد. ودليلهم على هذه المسألة قول ابن عباس رضي الله عنهما النفخ في الصلاة كلام، ويروى ذلك عن أبي هريرة أيضا وعن غيرهما أيضا من التابعين، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. فالنفخ في الصلاة كلام إذا كان يبين منه حرفان بأف مثلا وأشبه ذلك. الصورة الثانية انتحب من غير وأبو بكر رضي الله عنه بكى وسمع نشيجه من وراء الصفوف وأشبه ذلك، فدل على أن الانتحاب من خشية الله وهو البكاء بصوت أنه إذا كان من غير خشية الله تعالى فإنها تبطل الصلاة به، أما إذا كان من خشية الله فإنها لا تبطل الصلاة به، هذا فيما إذا بان حرفان، أما إذا انتحب فلم يبن حرفان فإنها لا تبطل. قال أو تنحنح من غير حاجة. تنحنح معروف التنحنح من غير حاجة، هذا فيه احتراز مما إذا كان لحاجة، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه في ما رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه وبعض أصحاب السنن أنه كان يدخل عليه علي رضي الله عنه في كل يوم في أول النهار وفي آخره، فمرة دخل فتنحنح النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فدل ذلك على أن التنحنح في الصلاة جائز لكن إذا كان له حاجة، أما إذا لم يكن له حاجة فهو مكروه، فإن بان حرفان من التنحنح بطلت الصلاة. هذا كله راجع إلى الزيادة، فذكر زيادة الأقوال المشروعة وزيادة الأقوال التي ليست من جنس أقوال الصلاة. بعد ذلك فصل يذكر النقص، من ترك ركنا وعلى التقسيم الذي لا بقايا الطعام يجب عليه أن يلفظها، لأنها أولا أكل فلا يبقيه في فمه، ثاني أنها قد تكون فيها دم أو تغيرت بما في الجسم من أشياء فتكون نجاسة، فإما أن تكون باقية على أنها أكل لابد أن يخرجها، أو أن تكون نجاسة لابد أن يخرجها. من الأطفال إذا كان دون التمييز فما عليه لا وضوء ولا يعني صلاة ولا ما عليه، يعني يصلي هكذا لتعويده. إذا بتنبه واحد بعد التمييز يعني بعد سن السابعة إذا عقل الصلاة وأراد يصلي وأخطأ أو شيء تنبه بيدك أو نحو هذا لا بأس. نعم إن قلنا أنه إذا كان النحنحة للمصلحة فإنه لو بان من حرفين ما يضر، لكن إذا كان من غير حاجة فهنا يقيد، لأنه إذا كان من غير حاجة فبان حرفان بطلت. يعني تستخدم الألف والحاء هذا بان حرفان، لكن ممكن أن تستخدم حرف الحاء بس. جرب هذا. نعم لا بان حرفان يعني سمع له حرفان ومفترق، يعني هو استخدم في تنحنحه حرفين المخرجين، إنما أنا أتكلم. نعم لا تبطل الصلاة مثل ما ذكرت أن تكلم فيها أشياء ذكرت لك تبطل بها الركعة، تلغى بها الركعة، وأشياء تبطل بها الصلاة. طبعا لاحظ أن كلامنا زي اللي نبهت على هذا، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود يكون السلام كقراءة في سجود وإلى آخره، طبعا مع إتيانه بالذكر المشروع في ذلك المحل، يعني هو سبح فقرأ، قال رب اغفر لي فقرأ، يعني أتى بالذكر المشروع وأتى زيادة عليه بالذكر غير المشروع. أما لو لم يأتي بالذكر المشروع أصلا واستبدله بالذكر الذي لم يشرع في هذا المكان فيكون هو قد ترك إيش؟ ترك واجبا، فهنا ننظر هل تركه عمدا أو سهوا، فإن كان عمدا بطل الصلاة وإن كان سهوا جبرها بسجود سهو. وهذا سؤالك عبد الله. إذا غلب الوسواس على امرئ في صلاة من أولها إلى آخرها هل تبطل صلاته؟ وما هو السبيل الأمثل للقضاء على الوسواس؟ هذا يحتاج إلى جلسة فيه. هل يصح تفسير معنى من اتخذ إله هو هواه، أي اتخذ ما يهواه إلها، فإذا هوى المال عبده، وإذا هوى الصور عبدها، وإذا هوى المناصب عبدها إلى آخره؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال العلماء في تفسيرها: أي اتخذ هواه مطاعا، فما يأمره به الهوى أطاعه، أمره أو نهاه أطاعه، فجعل المطاع هو الهوى، فهذا اتخاذ للهوى إله، والمقصود به في عبادة غير الله جل جلاله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.